والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن أحكام أو عن بعض أحكام الزكاة، تلكم الشعيرة العظيمة والتي هي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، ذكرها الحق جل وعلا في أكثر من 30 موضعا، وقرنها بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهذا الاقتران إن دل على شيء فإنما يدل دلالة واضحة على أهمية الزكاة وما لها من دور فعال في جعل المجتمع الإسلامي أمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد تقدم الكلام حول تعريف الزكاة لغة، وحول كذلك تعريفها اصطلاحا. ذكر العلماء أن الزكاة هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة وفي وقت مخصوص. إذن فالزكاة الذي أوجبها إنما هو الله، إنما هو الله، والله جل جلاله هو المالك الحقيقي للأشياء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ومن ملكه هذا المال الذي نتصرف فيه واستخلفنا فيه الحق جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن فالمال مال الله، وهو الذي أوجب هذا الحق في مال الأغنياء، وهو حق للفقراء والمحاويج والسائلين. قال الحق جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن فالزكاة واجبة، واجبة بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع المسلمين، والجاحد لها كافر خارج عن الملة. الجاحد للزكاة كافر خارج عن الملة، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام. إذن فهي واجب أوجبه الله وفي مال مخصوص، وهذا كما مر معنا هو ما يسميه العلماء بالأموال الزكوية، وهي أربعة: الذهب والفضة، الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة. والركاز طبعا هذا مجاله أو الكلام عليه في كتب الفقه وفي المطولات. إذن فأول ما تجب فيه الزكاة هو الذهب والفضة وما يجري مجراهما من الأوراق النقدية، وما يجري مجراهما من الأوراق النقدية. إذن من لديه ذهب وقد بلغ النصاب وهو 85 جراما، 85 جرام، أو لديه فضة وبلغ نصابها أيضا وهو 595 جرام، أو ما ينزل منزلتهما من الأوراق النقدية، ولا عندك قيمتها الفضة اللي هي في حدود 120 ألف ريال أو 120، فهذا هو المال الذي تجب فيه الزكاة إذا انضم له الشرط الذي سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الذهب والفضة، وأشرنا هنا إشارة إلى أن الذهب ذاك الذهب اللي تيكون عند الانسان اما تيكريه تيكريه الغيره ولا مثلا تلقى بعض الرجال اللي لابسين الذهب وهو محرم عليهم او الذهب المتخذ للزينه بالنسبه للنساء فهذا فيه زكاه ايضا على الراجح من اقوال اهل العلم. وكذلك عروض التجارة مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة. أشنا هي عروض التجارة؟ هو ذوك المشاريع اللي تيدير الإنسان، تيدير مثلا حانوت، تيدير فيها المواد الغذائية، والتي يعمرها بشي حاجة من الحوايج وتيتاجر فيها، بمعنى يعرضها للبيع. إذا كل حاجة الإنسان تيتاجر فيها وتيصور فيها رزقه، فهذا أيضا إذا بلغت النصاب وجب أو وجبت الزكاة. والثمور والزراع، والثمور والزروع أي ما تخرج الأرض، ما تخرج الأرض من الزروع والثمار، فهذا فيه أيضا الزكاة. وكذلك بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والشاة، هذه كذلك تجب فيها الزكاة. إذن هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها، معنى ذلك أي التي تجب فيها الزكاة. وهذه الزكاة لم يدعها ربنا جل جلاله لنوازع النفوس، تتصرف فيها كما تشاء. الله تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمة هذه الزكاة. وهنا يطرح السؤال، علاش الله تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمة أو تولى بأن يجعل الزكاة في تصرف إلى أناس مخصوصين؟ علاش؟ باش ما يبقاش الإنسان تيخبط خبط عشواء ويعطي الليبا ويمنع الليبا، لا. فلذلك قال الحق جل وعلا: إنما الصدقات، إنما وهي أداة حصر، معنى هؤلاء المذكورون هم المستحقون للزكاة وما عداهم لا يستحقون الزكاة. إذا الله تبارك وتعالى تيقول لنا هذا الشيء اللي بغيت نذكر لكم دروك، هما اللي تيستحقوا الزكاة وما عداهم لا يستحقون الزكاة. إنما الصدقات، والمقصود بالصدقات هنا الزكاة بإجماع أهل العلم. فالزكاة تطلق عليها أيضا اسم الصدقة، خذ من أموالهم صدقة. ولاحظوا القرآن هنا لماذا سماها صدقة؟ إنما الصدقات، لأنها تدل على صدق إيمانك وتدل على صدق اعتقادك في الله ويقينك فيه. دائما تنبوا إخواننا على أن كل كلمة تحط في القرآن ما يمكنش تجيب بدلها شي حاجة أخرى، أبدا أبدا. الصدقة هي الزكاة، ولكن هل يمكن أن تقول خذ من أموالهم زكاة؟ لا، المعنى الذي تؤدي الصدقة هنا لا تؤديه معنى الزكاة. ولذلك القرآن معجز بلفظه وبتركيبه وبكلماته وبحركاته وبكل شيء فيه. خذ من أموالهم صدقة، إذن فهذا المال اللي أنت تعطيه هو دليل وعنوان على إيمانك، على أنك مؤمن. ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. والصدقة برهان، معنى برهان أي برهان على إيمانك وبرهان على يقينك في الله. أنت من اللي تتعطي تتخرج الفلوس، أنت أوثق مما في يد الله مما هو في يدك. تقول غادي يعوضني الله تبارك وتعالى الخير، غادي يعطيني الخير، غادي يعطيني الخير، غادي يعطيني البركة، غادي يعطيني التيسير. إذن هذا يقين، وهذه الأمور هي دليل على صحة صدقك وإيمانك. إنما الصدقات لي الفقراء. ووقفنا عند هذه اللام وقلنا بأن هذه اللام تفيد معنى التمليك. ولذلك أخذ العلماء هنا مسألة، وهي واش يمكن مثلا ذاك صاحب الدين اللي تنتسالو أنا الفلوس، نقول له مثلا هو فقير، نقول له تنتسالك 100,000 ريال، وهذيك 100,000 ريال أنا سمحت لك فيها باعتقاد أنها مثلا تجب علي فيها الزكاة؟ لا، لا بد من تمليكه. ما تحسب ليش الزكاة بهذه الصورة، تنتسالك واسير الله يسمح لك ونحسبها نفس الزكاة، لا، لا بد من تمليك الفقير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أن الله، حال سيدنا معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن، وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ. وقال في آية أخرى: خذ إذن لا بد ذاك الملاش يتحول من عندك، أعطيه لهذاك الفقير المسكين ذاك اللي تتسأل أعطيه، وديك ساعة سنة أعطاك شي حاجة فتبارك الله، ما أعطاك شي حاجة الله يهنيك، عرف بأنه رب يدير بها ربما شي حاجة اللي هي أولى. إذن فلا بد من التمليك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، دوك اللي ما عندهمش مساكين، الذين أسكنتهم الحاجة، تلقى زاقي ما عندوش، الفقير والمسكين، والفقير هنا أشد حاجة من المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني دوك الناس اللي تصفتهم ولي الأمر لأجل أخذ الزكوات من أصحابها من الأغنياء، هذوك هما العاملين عليها. وليس المعنى العاملين عليها يعني دوك اللي تيخدموا في الحوانت، اللي تيخدموا مع موالين الشيء، لا، كما قد يظن البعض، بعض الناس يصحابوش العاملين عليها هما دوك الناس اللي ياش اللي تيكونوا خدامين معاك، لا، العاملين عليها هما دوك اللي تيخرجوا بإذن ولي الأمر أن يأتوا بالزكوات، يجيبوا الزكوات من أصحابها. علاش تنعطيهم؟ تنعطيهم باش ما يتواطؤوش مع الناس ويخليوا لهم الزكوات، ولا مثلا يحاولوا يرشيهم، لا لا، اذا تنغنيهم حتى هما باش يكون عندهم واحداش، يعني كي تنقولوا حنا واحد المنعه تمنعهم من ان يتحايلوا في شرع الله جل جلاله. والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم، المؤلفه دوك الناس اللي تنطبعوا فيهم يرجعوا للطريق، تنطبعوا فيهم يرجعوا للطريق، سواء كان كافرا بشرع الاسلام، ولا كان انسان عادي ما تيصليش، ولا مثلا تيسكر، ولا مثلا يعني قابط شي طريق اللي هي غير الطريق الصحيح. هذا يمكن مثلا نعطيه من الزكاه اذا كنت اطمع، اذا كنت تنطمع باش نرجعوا للطريق، نرجعوا للطريق اللي هي الطريق الصحيح اللي هي طريق الاسلام. والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب، ما كاينش المقصود بالرقاب هنا هما الممالك العبيد، وفي الرقاب والغارمين، الغارمين اي المدينون، دوك الناس ساكن اللي تيتسلفوا الامر من الامور، اما تيتسلفوا اما هو مدين لمصلحته هو او لمصلحه غيره، ضمن غيره فلم يؤدي ثم تحمل ذلك الملل، يسمى ايضا غارم. ولكن العلماء اشترطوا هنا بالنسبه للغارم لحق نفسه ان يكون قد استدان لامر ضروري، يكون استدل واحد الامر اللي هو ضروري، ماشي تسلف باش يشري التلفازه، ماشي تسلف باش يشري التلفازه ولا باش يشري فران، هذه ماشي امور ضروريه، لان الانسان يقدر يتجاوزها. والغارمين وفي سبيل الله، والمقصود في سبيل الله هنا المجاهدون، المجاهدون وهما نوعان، المجاهدون بالسنان والمجاهدون باللسان، المجاهدون نوعان، مجاهدون بالسنان يعني دوك اللي تيحاربوا، ومجاهدون باللسان وهم طلبة العلم الشرعي، وهم طلبة العلم، فكذلك هؤلاء أولى ممن تصرف فيهم الزكوات. دوك الناس اللي تلقاهم مثلا في الجوامع تيحفظوا القرآن، ولا تلقاهم في البوادي تيخص الناس كذلك يتعاونوا معهم، بل هؤلاء أولى من تعطى لهم الزكوات، هؤلاء أولى من تعطى لهم الزكوات، لأن من تعطيه غادي تلقاهاش، غادي تلقاه واحد النهار غادي يولي هذا الإنسان سبب خير ومفتاح خير على غيره. والناس أيها الإخوان محتاجون لهذا الصنف من الناس، لو إلا الحمد الآن عندنا الدكاترة، عندنا الأطباء، عندنا، ولكن أين العلماء؟ أين العلماء؟ أين طلبة العلم؟ أين أطباء الأرواح؟ تلقى الإنسان مسكين تيدخل تيقرأ شوية القرآن ولا كذا تيضرب بجهده، واحد شوية تينقاطع تيولي عاطي جواز مشى يخدم، شكون اللي ضيع هذا الإنسان؟ وتقدر تلقى طاقة، من ضيع هذا الإنسان؟ إحنا. إذن فأولى من تعطى لهم الزكوات هم طلبة العلم الشرعي وفي سبيل الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ثم قال وابن السبيل فريضة من الله، يعني هذا الأمر ما عندك أنت فيه الخيار، لا سمح لي راه واحد با ما عندوش ولا أمي ما عندهاش، لا، الأصول لا تعطى لهم الزكوات، الأصول لا تعطى لهم الزكوات، معنى الأصول باك وباك وبات بات باك وإن علو وهكذا أمك أمت أمك وإن علو تتسموا هذه الأصول. هؤلاء لا تعطى لهم الزكوات وكذلك الفروع أولادك أولاد أولادك أنزل لا تعطى لهم الزكوات. والزوجة لا تعطى لها الزكاة علاش؟ لأن نفختها وجب عليك. والكافر طيب هنا واش يمكن للزوجة تعطي لزوجها؟ نعم يمكن للزوجة تعطي للزوج تاعها. هذه أحكام ماشي إحنا اللي تنشرعها، الله تبارك وتعالى هو اللي تيشرع فريضة من الله. علاش؟ لأن المرأة ما وجبش على نفخة الرجل، فلذلك اللي عندها شوية وبتعطي للرجل تعالى ذلك لها ذلك. ولا تعطى كذلك للكافر إلا على سبيل التأليف، ولا تعطى لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوك اللي تنسميو إحنا الشرفاء اللي تينتميوا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعطى لهمش الزكاة، خص بيت مال المسلمين هو اللي يعطيهم، أما الزكاة لا تعطى لهم، لأن الزكاة ما هي؟ هي أوساخ الناس. وهؤلاء الناس مرفعون مرتفعين على هذا على هذا الأمر، ولذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم واحد قيمة خاصة. هذا أيضا أمر تاع الله تبارك وتعالى، هو الذي يصطفي من خلقه من يشاء. واحد الإنسان شرفه الله تبارك وتعالى بانتسابه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصنف كذلك لا تعطى لهم الزكوات. إذا الله تبارك وتعالى هو الذي تولى هذه القسمة، وهذا هو الذي يسميهم العلماء مصاريف الزكاة. إذن حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو الشرط الثاني، وهو الذي يقصد به العلماء حولان الحول. ماشي كل مرة كل شهر خصك تخرج الزكاة، لا، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. ومما رزقناهم ينفقون، تتخرج واحد جوج ونصف المية ماشي شي حاجة. والشرط الثاني أن يحول الحول يدور العام، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في مال، لا زكاة في مال، المال الذي تكون فيه الزكاة والمال الذي فيه هو الذي يحول عليه الحول، لا زكاة في مال لا يحول عليه الحول، لا زكاة في مال لا يحول عليه الحول. إذن خصو يدوراش يدور عليه العام، وهذا خاص باش بالذهب والفضة وبعروض التجارة وبهيمة الأنعام، بقلناش الثمار والزروع هذه وقت ما انتجت راه تخرج الزكاة تاعها. وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده على القراءتين. والحول المعتبر هو الحول القمري، وهذا من الأمور التي خصنا نتنبهوا لها. الحساب ما تيكونش بالشهر الميلادي بالعام الميلادي، لا، احنا لا علاقة لنا بالعام الميلادي، احنا العلاقة عندنا تنتعبد الله تبارك وتعالى باش بالشهر القمري بالأشهر القمرية، ذو القعدة ذو الحجة محرم إلى غير ذلك، هادو هما اللي تيخصنا تيمشيو عليهم. وكذلك ملي تلقى المرأة مثلا معتدة تتحسب بالشهر القمري، تيقول لك شي واحد نخرج الزكاة تاعي في شهر ثلاثة شهر أربعة، خطأ خطأ، لأن الشهر القمري ينقص عن الشهر الشمسي ب 11 يوم تقريبا. إذا كداو 30 سنة عام هذيك على قدا 33 سنة على عام مقدار عام. إذا شكون تنضيعوا هنا؟ حق المسكين. لذلك اللي بغى يحسب تيحسب باش بالشهر القمري، ما يتعلق بأمور الدين بالشهر القمري. وبالمناسبة يا الإخوان أتي خصنا نعتبر بالشهر تاعنا، مع الأسف تلقى الإنسان الناس معتانين بالشهر الميلادي، ولكن تقول ليه شحال في الشهر القمري ما يجاوبكش ما يجاوبكش. إذن حلول الحول حولان الحول، وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس. بعض الناس تيكون مثلا بالغليل النصاب رمضان، إذن إن تخصه ويخرج الزكاة تاعو في رمضان تيقول خليه تلع عاشوراء، لا خطأ، هذا خطأ، لا علاقة العاشوراء باش بالزكاة. علاش حنا جبنا هذا الموضوع؟ لأن أغلب الناس عندهم هذه الفكرة، ملي تيبلغ المال النصاب تاعو تيدور عليه الحول، يقدر يجيك في رمضان يقدر يجيك في رجب يقدر يجيك في شعبان. إذن وقد بلغ النصاب رمضان إذا حال الحول، لي هو رمضان الجاي خرج في رمضان، خرج رمضان ولا نخليه يطلع عيد كبير تيكون الناس محتاجين له، حرام عليه. لا يجوز تأخير الزكاة البتة إلا لعذر، إنسان عنده وبيخرج ما لقاش في هذه الحالة شي بس ما كاين، ولا مثلا واحد الإنسان خوه، ولا واحد الإنسان فقير تيعرف سفيه، معنى سفيه ما تيعرفش يتصرف، يقدر يعطيه هذوك جوج المليون ولا ثلاثة ويصرفها في البلاصة، تيولي هو اش تيخلي عنده المال ما تيخرجوش، وتيولي تيعطيه بشوية بشوية، ولكن ما تيتصرف في هذاك المال لأنه ما بقاش دياله، ما بقاش دياله. يمكن في هذه الحالة تخليها عندك، أما الأصل في الزكاة فالأصل فيها ألا تؤخر عن وقتها. وهل يجوز تقديمها؟ وهل يجوز تقديمها؟ نعم نعم، إذا كانت الحاجة، إذا بالك شي واحد محتاج، عنده مسكين شي مرض، ولا عنده مثلا شي وليدات محتاجين، ولا يمكن تقدم زكاة سنتين على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كانت الحاجة. وراء بعض العلماء منع، قال لك لا يوصل الحول، ولكن الزكاة فيها شائبة معقولية المعنى. لماذا الزكاة وجبها الله تبارك وتعالى؟ أجل سد خلة الفقير. إذا نتي بأن هذا الخلة يمكن الإنسان يعطي، وخاصة أنه ثبت الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين مقبلتين، شد ما عنده الزكاة تاع عامين. إذن فهذه عباد الله بعض الأحكام التي تتعلق بالزكاة، والقصد من ذلك معاشر الإخوان والأخوات هو إيقاظ الضمائر. راكين بعض الناس مستهنين بهذا الأمر، مستهنين استهانة كبيرة عنده، وتيدي بحرسه بحيلة ما كان هنا، بحيلة ما كان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه شره. عندك تصحب بأن هذا الشيء تدخلي عندك أنت وكمد عليه، راه هو خير لك، والله ما خير لك. إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه شره. إذا دوك الناس نسأل الله السلام والعافية اللي تيخليوا الزكاة وما تيخرجوهاش بخلا وطمعا وشحا، راه ما تيشدوش شي حاجه مزيانه، راه تيشدو كي تنقولوا حنا المسائل اللي هي اش اللي بتكون سبب هلاكهم. لا لا، انا بخير وعلى خير. شوف ولادك، شوف مرتك، شوف من حولك، شوف صحتك. ماشي شرطي تنقص المال، لا، راه تقدر تخرج في واحد في الامور، في ولادك ولا في شي حاجه اللي انت اش متعلق بها تعلقا تاما. لذلك انت من يدك بالزكاه ولا توكلها في ولادك ولا تتوكلها انت، واش تصحب عند راسك راه تدير مزيان؟ لا. ولذلك جاء الحديث قال مثل له شجاعا اقرع، قال ياخذ بلهزمتيه بهذا الشدقين. علاش؟ قال لك لان هذوك الشدقين هما اللي كانوا تيتمتعوا بهذاك المال تاع الفقير، تيندغ مسكين ويستمر وتيتنعاش، واحد مسكين كاع ما لقى ما يندغ. اذا هذوك الندغات اللي كانوا تيندغوا وراهم، فيأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يذكر الحق جل وعلا قصة في القرآن الكريم من القصص المرهبة المرعبة لمانعي حق الله جل جلاله. القرآن تذكر لنا واحد القصة اللي في الحقيقة تقشعر لها الأبدان وتنخلع لها القلوب، قصة أصحاب الجنة اللي حكى لنا الله تبارك وتعالى في سورة نون أو في سورة القلم، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. الآية، هذه الآيات الله تبارك وتعالى ذكر لنا فيها واحد القصة باش نعتبروا حنا، راه الإنسان هو اللي تعتبر بغيره. شنو هي قصة هاد الناس؟ هاد قصة هاد الناس شنو هي؟ هو واحد الرجل كان صالح، رجل صالح كان من الناس اللي صالحين. عنده واحد الفيرما فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وكان هذا الرجل يحب الفقراء والمساكين، تيحب الفقراء والمساكين، بحيث حينما تنتج هذه الجنة تيجيب الفقراء تيهزهم بيديهم، تيهزوا بيديهم وتيديوا اللي باو، وذاك الشيء اللي بقى تيعاود يديروا في الأرض ويوكل به وليداتهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هذا الرجل مات ورثه أبناؤه، هذا قرين قرين، أش كان تيدير الوالد؟ الوالد مسكين كبر خرف ما عرف ماله، كان تيجيب المساكين، هذا دخل بصباته، هذا دخل بكذا، هذا دخل بولاده، هذا دخل ما عرفش مسكين، إوا كبر كبر وخرف. إوا حنا رانا حنا أصحاب العقول، واحد زائد واحد يساوي جوج. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هاد الناس اش قالوا؟ قالوا هاد الناس اللي تيجيو ما عندنا ما نديرو بهم، وحنا اولى، هاد المال اللي بغيت نعطيه انا اولى به، لانني انا اللي تعبت عليه، انا اللي جريت فيه، انا اللي كنت ندير فيه. انما اوتيته على علم عندي، هكذا يقول اصحاب الاموال، انا اللي ضربت فيه تمر نجي نعطي انا لواحد اخر، ما يمكنش. ويزين ابليس مثل هذه الافكار مع الاسف، يزينها. إذ أقسموا، باش الأمر هو لا والله ما يشمشي واحد شي حاجة. إذ أقسموا يعني القضية فيها إيش؟ واحد تأكيد بالغ. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وما يعطيو حتى شي واحد شي حاجة. وبعض العلماء فسر ولا يستثنون يعني تديك إن شاء الله ما يقولوهاش. شوف الثقة هذه، شوف هذا الجرأة على الله تبارك وتعالى. ولا يستثنون أي ولا يقولون إن شاء الله. وبعضهم قال ولا يستثنون أي ولا يستثنون حقا لأحد، وقع واردين، قع كلهم واردين وسائغين، والمعنيان سائغان. ولا يستثنون إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أش اللي خدام دروك أيها الإخوان؟ ها النية هي اللي خدامة دروك، مازال ما داروا هما والو في الطاجين ما يطحرق، النية هي اللي خدامة. لاحظ، فطاف عليها. ف انت الان تتخطط، لكن تتخطط في شي حاجه اللي بترضي الله تبارك وتعالى؟ لا، تتخطط في شي حاجه اللي بتغضب الله تبارك وتعالى. فنزل القضاء الالهي، الناس ما يستحقوش هذا العطاء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، باقي هما داكشي اللي بديروا نتوما الصباح اي بلاتي غادي تشوفوه. فطاف عليها طائف من ربك والحال انهم نائمون. هذا الطائف تاع الله تبارك وتعالى شنو هو؟ كلها كيفسروا من العلماء، نار محرقه، ريح محرقه، المهماش جاء امر تاع الله تبارك وتعالى. الناس ما يستحقوش، وهذا فيه وعيد للذين يمنعون زكاه اموالهم. احذروا، هذا الطائف راه ما مشاش، باقي يطوف، خصو بلاصتو. يطوف على من؟ على الذين يمنعون حقوق الله، على مانع الزكاة. ولذلك كم من الناس نشاهد الآن صاروا عبرة، شحال محت يكون عنده وتيقول لك مسكين ما بقاش عنده، علاش؟ ما مسكينش هذاك، هذا كان يمنع حق الله، لذلك جدواش. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي كالشيء المنصرم، ذاك اللي حيته ما بقى والو، ديك الجنة وذاك العين اللي تتشتهي ما تلذ ما بقى والو، كالشيء المنصرم. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا، أو أن اغدوا على القراءتين، على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، تيضرب شوية باش ما يسمعهم تمسكين ويجي يدق عليهم، لا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، وهذا الشيء شادين في قلبهم واحد الغيظ كبير شديد، يعني حتى شي واحد لا يطلبك ولا يسمحك، لا ما عندكش شي محل في قلبك للرحمة، فكيف ترحم أنت أيضا؟ وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. هذه الحديقة تاعتنا احنا، هذا وجنن تاعنا، لا ماشي هو ياك ما تلفنا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أنا فلان كذا نولي هكا ياك ما تنحلم. لا حقيقة أنت ما رحمت حتى ترحم، أنت ما رحمت حتى ترحم، أنت ما رحمت حتى ترحم. انت مرتي آلاف مؤلفة، مرتي الناس اللي كانوا اللي كان بإمكانك تمد لهم يد المساعدة يتزوجوا ويتمتعوا تاهما، مرتي آلاف مؤلفة من النساء كان بإمكانك تحصنهم، مرتي مئات من الناس كان بإمكانك أش أنك تكون سبب منع باش يقتل هو واحد آخر ولا يسرق واحد آخر ولا يضرب واحد آخر ولا يأذي واحد آخر، وما درتيش هادشي، ما رحمت. إذن أنت لا تستحق الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. وعد شوية من الإنسان تيضربوا البرد وتيشوف الواقع، قال بل نحن محرومون. محرومون من ماذا رحمكم الله؟ محرومون من كل خير. فالذي يمنع زكاة ماله محروم، محروم من جميع الخيرات، بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي أفضلهم، وعد كان فيهم شوية مزيان ولكن الغلبة دائما إذا كان الشر إن شاء الله السلام عليكم تغلب. قال أوسطهم أي أفضلهم وأرجحهم رأيا، ألم أقول لكم لولا تسبحون، ألم أقول لكم لولا تسبحون، أي نزه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور، أنتم الآن تتكيدوا وأصحابكم الله غافل. ألم أقول لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا، دب سبحان ربنا إنا لضالون، قالوا سبحان ربنا إنا لضالون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تيولي سنتين دب وتسرح مع الندم، وهل ينفع حين ذاك الندم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا، الويل بحال تعيطاش تضعيط ليه، أحضر هذه ساعتك يا أيها الويل، واش كاين الويل؟ لا ما كاينش، ولكن هذا الشدة أن الإنسان يتألم ويتحسر. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، هل ظلمكم ربكم؟ يعطاك، جعلك تربع وترأس وتتمتع، وطلب منك شيئا قليلا تجود به لنفع نفسك ولنفع إخوانك، وأنت أبيت ما بيتيش. إذن أنت طغيت، أنت طاغي أيها المانع للزكاة، طاغي. لا عندي شوية، عندي أنا 140 ألف ريال بنت زوج بها ولو، فأنت بمنعك الزكاة قد طغيت وبغيت وتجبرت. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا، أو أن يبدلنا على القراءتين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. الآن ترغب، فهل رحمت من كان يرغبك؟ إنا إلى الله راغبون. ماذا قال الحق جل وعلا؟ كذلك العذاب، كذلك العذاب. فكم من الناس يعذبون مع الأسف بسبب منعهم للزكاة، كذلك العذاب. وش بس ما كان هذا عذاب الدنيا، لكن ما الذي ينتظرنا وما الذي ينتظر مانع الزكاة في الآخرة؟ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولكن من يعلم؟ من يعلم؟ القليل، القليل هو الذي يعرفه أنه خصو يتوقد وخصو يعرف هذه الأمور، وبأن هذه الأمور ما فيها شيء الإخوان هوادة، هذه الأمور هي سنة كونية، رأى التي منع الزكاة هذا ومآله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل مكروه وسوء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج المسلمين هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أنزل علينا رحماتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة مولانا السلطان جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.